تكلمنا على دواخل الوجود التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فهو ذكر الخارج من السبيلين، ذكر زوال العقل، وذكر حد الفرد. هذه ثلاث اشياء تنقض الوجود. ومما ينقض الوجود وهو موضوع درسنا اليوم، لمس المرأة، لمس المرأة في عند الشافعية، لمس المرأة في عند الشافعية ينقض الوضوء مطلقا. ومعنى مطلقا أي سواء لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة. فمثلا لو أراد الإنسان أن يعطي شيئا لزوجته وهو متوفر، فلمسها هكذا، أراد أن يعطيها الإنسان أو أراد أن يصير قلما أو أراد أن يصير شيئا، فلمسها هكذا في هذا الشكل. فعند الشافعية ينتقد الوجود، ينتقد وجوء الرجل وينتقد وجوء المرأة أيضا، ينتقد وجوء الاثنين اللام والملموس، الرجل والمرأة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان اللمس بشهوة أو كان بغير شهوة، الحالتين ينتقل الوجود. هذا مذهب الشافعية، وله تسجيلات نشرحها بعد قليل. لكن قبل أن نشرحها نقول اختلف العلماء في لمس المرأة، هل ينقض الوجود أم لا؟ مذهب الشافعية كما قلت لكم أن لمس المرأة ينقض الوجود مطلقا، ينقض الوضوء مطلقا. بينما مذهب الجمهور خاصة مذهب المالكية والحنابلة، التفصيل. يقول المالكية والحنابلة إن كان اللمس بشهوة فإنه ينقض الوجود، وإن كان اللمس بغير شهوة فإنه لا ينقض الوجود. يعني إذا لمسها بشهوة كان قبلها مثلا، هذا ينقض الوجود، وإذا لمسها بغير شهوة فإن الوضوء لا ينقض. هذا قول المالكية والحنابلة. قول الشافعية إن لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء مطلقا. واضح؟ واضح إن شاء الله. قال الشافعية إذا لمس الرجل، الآن سنتكلم على قول الشافعية لأنه هو الذي موجود معنا في الكتاب. قال الشافعية إن الرجل إذا لمس امرأة أجنبية على الشرط الأول، الشرط الثاني أن تكون كبيرة. إذا لمس امرأة أجنبية كبيرة الشخص الثالث بغير حائل فإن الوضوء ينتقل. إذن عندنا كم شروط؟ شبه؟ كم عندنا شروط؟ ثلاثة. الشرط الأول أن تكون أجنبية. معنى أجنبية أنها ليست من المحارم، معنى أجنبية أنها ليست المحال. معنى أنها كبيرة، ما معنى كبيرة؟ ليست معنى كبيرة فقط بالغة، وإنما المراد بكونها كبيرة أنها بلغت حدا يرغب فيها الرجال، حتى لم تكن بلغت الحيض أو ما شابه ذلك، لكنها بلغت سنا إذا نظر إليها الرجال المستبدون يرغبون فيها. واضح؟ إذن هذا معنى الكون ما سريع لغير حاجة أي لغير حاجة. أما لو حصل اللمس هكذا من فوق ثوب مثلا هكذا فإن الوضوء لا ينتقل، إنما ينتقل الوضوء إذا حصل اللمس فوق البشرة فوق الجن. واضح؟ إذا الشرط الأول أن تكون أجنبية، الشرط الثاني أن تكون كبيرة، الشرط الثالث أن يكون اللمس بغير حاجة. طبعا المقصود باللمس هنا لمس البشرة، البشرة معناها الجن، البشرة معناها الجن. أما لو حصل اللمس لغير الجن مثل الشعر، لو لمس الرجل شعر زوجته لا ينتقض الوضوء، الشعر ليس بشرة ليس جلدا. لو لمس نصر زوجته لا ينتقض الوضوء، لأن هذا ليس بشرة ليس جلدا. لو لمس أسنان زوجته لا ينتقض الوضوء، لأن هذا ليس بشرة. واضح؟ إذن ممكن تقول عندنا أربعة ضوابط، الضابط الأول أن يكون بشرة، الضابط الثاني أن تكون أجنبية، الضابط الثالث أن تكون كبيرة، الضابط الرابع أن يكون اللمس بغير حاجة. شرحنا هذا كله، قلنا معنى كونها أجنبية أي أنها ليست من المحارم، صح؟ كمن المحارم حتى هذه؟ نقول المحارم عددهن 18 امرأة، سبع محارم من النسب، سبع محارم من الرضاع، وأربع طاهر من المطهر. كم المجموع؟ كم المجموع التوتال؟ كم؟ 18، سبع من النسب، سبع من الرضاع، أربع من المطهر. من سبع من النسب؟ سبع من النسب بطريقة بسيطة مرتبة يمكن أن تطبقها على الأم، لا تكتب، لا تكتب الأم والبنت، الأم والبنت والأخت، ثلاث الأم والبنت والأخت والعمة أخت أبي والخالة أخت أمي، خمس، وبنت أبيك وبنت أمي، سبع، الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت أخيك، بنت أمي، لا يحتاج إلى السبع، تستبشر فقط من المحارم بالنسبة لك، تسألك شخص من المحارم من النسب؟ قل سبع، أمي، ابنتي، أختي، عمتي، خالتي، بنت أبي، بنت أختي، سبع، لا يحتاج كتابة. واضح؟ ومع ذلك تأخذهم لكم حتى تكتبوهم. واحد الأم، اثنين البنت، ثلاثة الأخت، أربعة العمة، خمسة الخالة، ستة بنت الأخ، سبعة بنت الأم. هؤلاء السبع محرمات بماذا؟ بالنسب، محرمات بالنسب. واضح؟ إذا لمس الإنسان أمه لا ينتقض الوضوء، إذا لمس ابنته لا ينتقض الوضوء لأنها ليست أجنبية، إذا لمس أخته، إذا لمس عمته، إذا لمس خالته، إذا لمس بنت أخيه، إذا لمس بنت أخته لا ينتقل الوضوء، لأن هؤلاء محارم ليسوا أجنبيات. واضح؟ واضح. هؤلاء المحرمات من النسب، من المحرمات بالرضاع، نفسهن حرمت الرضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الأم من الرضاع واحد، البنت من الرضاع اثنين، الأخت من الرضاع ثلاثة، العمة من الرضاع أربعة، الخالة من الرضاع خمسة، بنت الأخ من الرضاع ستة، بنت الأخت من الرضاع سبعة. واضح؟ هؤلاء السبع من النسب يحرمن من الرضاع. سبع النسب عند ناشر اسمه زيد، وعنده زوجته مثلا زيد، هذا زيد زوجته مثلا اسمها أمل، زيد متزوج على أمل، تمام؟ زوجة زيد أخذت طفل صغير، أرضعت طفلا صغيرا، هذا الطفل الصغير يصير ابنا لها، يكون ابنا لها، إذا أرضعته خمس رضعات يكون ابنا لها. هذا الطفل الصغير اسمه أحمد أو اسمه سالم، اسمه الطفل، تمام؟ أمل، ما علاقة سالم بأمل؟ أمه من الرضاعة، أحسن، هذه أول المحال، الأم من الرضاعة، يعني لو حصل أن سالم لمس أمل لا ينتقض الوجود، لأنها من المحال، أمه من الرضاعة، واضح؟ نفترض أن أمل أرضعت ابنة أخرى، اسمها مثلاً سلمى، سلمى وثالث، هذا الثالث ابن الرضاعة، هذه سلمى ابن الرضاعة. ما العلاقة بين سلمى وزيد؟ بنت زيد، سلمى بنت زيد الرضاعة، صح؟ لو أن سلمى لمست زيدا لا ينتقض الوجود، لأنها ابنته من الرضاعة، هذا الثالث. لو أن سالم لم يتسلم هل ينتقض الوضوء؟ لا. لماذا؟ لأنها ماذا؟ لأنها أخت له من الرضاعة، أخته من الرضاعة، سالم أبوه زيد وأمل أمها، سلمى أبوها زيد وأمها أمل، إخوان من الرضاعة، صح؟ إذن عندنا ثلاثة الأخت من الرضاعة، تمام. زيد هذا معه أخت اسمها سعاد، سعاد ما العلاقة بينها وبين سالم وسنة؟ عمته من الرضاعة، واضح؟ عمتهم من الرضاعة، إذن أربعة العمة من الرضاعة. أما هذه عندها أخت اسمها فاطمة، ما العلاقة بين فاطمة وسالم؟ عمته من الرضاعة. سالم هذا صار متزوجا، تزوج وعنده ولد اسمه سعيد، ما العلاقة بين سعيد وسلمى؟ سعيد ابن أخيها، ابن أخيها من الرضاعة، صح؟ سلمى هذه أيضا تزوجت وعندها بنت تمام اسمها سمية. ما العلاقة بين سالم وسمية؟ بنت أختهن لبعض، أولاد حرمات لبعض، الأم من الرضاعة، البنت من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، بنت أخيك من الرضاعة، بنت أختك من الرضاعة. لمس هؤلاء المحارم لا ينقض الوجوب. إذا عرفنا المحرمات من النسب سبع، عرفنا المحرمات من الرضاعة أيضا سبع، بقي عندنا المحرمات المصاهرة وعددهن أربعة فقط أربعة. من هن المحرمات المصاهرة؟ واحد أم الزوجة أولا، أم الزوجة أولا، أنت متزوج أم زوجتك هذه محرمة أم زوجتك. الثاني بنت الزوجة التي هي الرقيقة، بنت زوجتك، بنت زوجتك ليست بنتك، بنت زوجتك أي أن زوجتك كانت متزوجة برجل آخر وعندها بنت، هذه البنت ليست منك برجل آخر، هذه تسمى الربيبة، هذه أيضا محرم لك. واضح؟ رقم ثلاثة زوجة أبيك، كيف زوجة أبيك؟ زوجة أبيك أمه، لا زوجة أبيك الثانية أبوك متزوج امرأتان، أبوك متزوج امرأتين أمه واحد وواحدة ثانية، هذه الثانية أيضا محرم لك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يسمى زوجة الأب تمام. أربعة زوجة ابنك، ابنك متزوج، زوجة ابنك أيضا محرم لك، قالوا أربعة. أم الزوجة أم الزوجة فوق، بنت الزوجة تحت، زوجة أبيك زوجة ابنك، أم الزوجة وبنت الزوجة، زوجة أبيك وزوجة ابنك. أربع سبع سبع ثمانية عشر، هؤلاء المحارم. غير هؤلاء الثمانية عشر أجانب، كل النساء غير هؤلاء أجنبيات، لمسهن ينقض الوجوب، لمس هؤلاء الثمانية عشر لا ينقض الوجوب. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: قال وينقض الوضوء، أنتم معي؟ قال وينقض الوضوء التقاء بشرتين، قلت لك البشرة يعني الجلد، رجل وامرأة كبيرين، كبيرين أي بلغ حدا يرغب فيهما، يقول الفقهاء بلغ حدا بالنسبة للمرأة تشتهى فيه، أيضا بالنسبة للرجل حدا مشتهى فيه. قال أجنبيين، ما معنى أجنبيين؟ ليسوا من المحارم، إلى حائل، ما معنى حائل؟ ثوب مثلا، فإذا حصل اللمس من فوق حائل لا ينقضون إلا بشرا وشعرا وسنا، يعني لو حصل اللمس بالضبط، لو حصل اللمس بالشعر، لو حصل اللمس بالسن لا ينتقد الوجود. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى بشرا، ليس جلدا، لا يتلذذ به، لا يتلذذ بلمسه. واضح؟ قال فلا ينقض الوجود. ثم قال ويشترط لصحة الصلاة كذا وكذا، انتهينا منها عند الحلقة. اكتب هذا جميعا حتى أمتى. الكلام على الصلاة سيبدأ فيه المؤلف الآن. لو تذكرون عندما تكلمنا عن الوضوء قلت لكم الوضوء يتعلق فيه شروط وفروض ومستحبات وآداب ومصلحات ومحرمات ونواقض، صح؟ هو تكلم على أمرين فقط، تكلم على فروض الوضوء وقال فروض الوضوء ستة، وتكلم أيضا على نواقض الوضوء التي درسناها وانتهينا منها الآن. بالنسبة للصلاة أيضا الكلام على الصلاة له عدة محاور، فالمطلوبات في الصلاة إما أن تكون شروطا أو أن تكون أركانا أو أبعاضا أو هيئات، هذه أربعة. ولذلك نقول هنا ما يطلب في الصلاة أربعة أشياء، كم؟ أربعة أشياء. أولا شروط، الثاني أركان، الثالث أبعاد، الرابع هيئات. من يعيدها؟ ماذا يطلب في الصلاة؟ شروط، أركان، أبعاد، هيئات. شروط وأركان وأبعاد وهيئات، ما الفرق بينها؟ الفرق أن الأركان والشروط واجبات لا تصح الصلاة إلا بها، الركن لا تصح الصلاة إلا بها، الشرط لا تصح الصلاة إلا به، الأبعاد والهيئات سنن وليست واجبات. يعني يمكن أن الصلاة تصح بدون أبعاد ويمكن أن الصلاة تصح بدون هيئة، لكن الشروط والأركان واجبات، لا تصح الصلاة إلا بها ولا تصح بدونها. طيب يبقى السؤال، ما الفرق بين الشروط والأركان؟ وما الفرق بين الأبعاد والهيئات؟ قلنا الآن أن الأركان والشروط لا تصح الصلاة بدونهما، صح؟ وقلنا في الأبعاد والهيئات أنهما سنن في الصلاة. إذن يبقى السؤال، عرفنا الفرق بين الشروط والأركان والأبعاد والهيئات، لكن ما الفرق بين الشروط والأركان؟ وما الفرق بين الأبعاد والهيئات؟ نقول الشروط تكون قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة. الطهارة شرط وتكون الطهارة قبل الصلاة. ستر العورة شرط ويكون قبل الصلاة. دخول الوقت وقت الصلاة شرط ويكون قبل الشروع في الصلاة. استقبال القبلة شرط ويكون قبل الدخول في الصلاة. إذا الشروط متى تكون؟ تكون قبل الصلاة. أما الأركان فتكون في الصلاة لأنها أجزاء من الصلاة. القيام ركن ويكون في الصلاة، الركوع ركن وهو داخل الصلاة، قراءة الفاتحة ركن داخل الصلاة، السجود ركن داخل الصلاة، قراءة التشهد الأخير ركن داخل الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير ركن داخل الصلاة. إذا الفرق بينهما أن الشروط تكون خارج الصلاة. ما معنى خارج؟ يعني قبلها. أما الأركان تكون داخل الصلاة لأنها أجزاء منها، لأنها أجزاء من الصلاة. هذا الفرق. إذن عرفنا الفرق بين الشروط والأركان. يبقى السؤال أيضا، ما الفرق بين الأبعاد والهيئات؟ كيف نفرق بين هذا الذي سميناه أبعاضا وبين الهيئات؟ نقول الفرق كالتالي، الأبعاد سنن، الهيئات سنن، لكن الأبعاد سنن مؤكدة إذا تركها يكبر ذلك بسجود السهو. هذه السنة مؤكدة، إذا تركت إذا لم يفعلها يستحب له أن يسجد للسهو، يسجد سجدتين للسهو. لماذا؟ لأنها سنة مؤكدة، مثل التشهد الأوسط. التشهد الأول عندما تصلي ثلاث ركعات أو أربع ركعات، تصلي ركعتين ثم تتشهد، صح؟ ثم تصلي ركعة في المغرب وتتشهد الأخير، أو تصلي ركعتين في العشاء والظهر والعصر وتتشهد الأخير. التشهد الأول الأوسط هذا سنة مؤكدة من أبعاد الصلاة، إذا ترك الصلاة صحيحة، لكن يستحب لك أن تسجد للسهو سواء تركته عمدا أو تركته سهوا، واضح؟ لأنه سنة مؤكدة. أما الهيئات فهي سنة لكن غير مؤكدة، إذا تركها لا يشرع السجود